بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا رب بالقرآن قوى عزمنا أنت القوي وكلنا ضعفاء. يا رب بالقرآن بارك رزقنا أنت الغني وكلنا فقراء. يا رب بالقرآن وحد صفنا كي لا يفرق بيننا الأعداء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من استمع إلى آيات من كتاب الله كانت له أجرا عظيما عند الله ومن تلاها فصارت له نورا يمشي به يوم القيامة. إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع نور الحق والإيمان مع المنزل على صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى يتلو علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة Thank you. غير ذلك بام اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها Yeah. فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى قسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعهم إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم وكفى بالله حسيبا فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإن دفعتم إليهم أموالهم Yeah. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. نصيبا مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن مما فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة من بعد وصية يوصي بها أو دين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس لا تدرون أي فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما أبا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أقرب لكم نفعا لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة آباؤكم وأبناؤكم ما تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من فريضة من الله فريضة من الله إن الله كان عليما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا قرأناه لتقرأه على الناس على محسن ونزلناه تنزيلا. وكذا يقول الإيمان والإسلام سمعنا من آيات الله البينات تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة التلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم الأحدث الإذاعات الهندسية والأنوار الكهربائية ومحطات الديزل الفخمة إذاعة الحاج عطية البغلي وأولاده المقيمين بشارع السمسار بمركز مدينة المحلة الكبرى من داخل قصر الضيافة المتمثل في جميع أنحاء الجمهورية ومخازن الفراشة الكبرى الخدمة الفندقية الممتازة إدارة الحاج حجازي شيخ الصار المقيم بالجبرية مركز المحلة الكبرى أهل المعز الكريم شكر الله سعيكم جميعا